يعني على أن العلماء تتبعوا النساء فوجدوا أن غالبهم يحيض 6 أو 7، قليل الذي يحيض 15، وقليل الذي يحيض يوما وليلة. نعم. وأقل النفاس لحظة أريد بها زمن يسير، وارتداء النفاس من إيش معنى لحظة؟ يعني يعني يعني يخرج الولد من بطن أمه ويعقبه خروج الدم ويقف خلاص. المرأة في بعض النساء على أنه لا يمنعهن من الصلاة، لم يمتنعن من الصلاة لأن الله يفعل بهم هكذا، يعني خرج الولد ويخرج الدم بعده وتبقى طاهرة، تغتسل وتبقى طاهرة. نعم. وأريد بها زمن يسير وابتداء النفاس من انفصال الولد وأكثره متى نعرف أن المرأة نفست؟ إذا خرج الولد، إذا خرج الولد جميعه من بطن أمه وقال يقول نفست. نعم. وأكثره نعم. إيه بعد اللحظة إذا كان العادة حقه، العادة حقه خلاص هو ما عاد يخرج دم خلاص، يغتسل ويجب عليه الصلاة. يقال على أن السيدة فاطمة هكذا رضي الله تعالى عنها الزهراء، ولذلك سميت الزهراء لأن الدم لا يبقى معها. نعم. وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. نعم. والمعتمد في ذلك الاستقراء. إذا زاد عن 60 يكون إيش؟ استحاضة. نعم. والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. الاستقراء وتتبع النساء، يعني العلماء كانوا يسألون النساء، يسألون النساء فأكثرهم يقولون 40 يوما. نعم. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضين 15 يوما. إذا قلنا الأكثر، أكثر الحيض 15، فيكون أقل الطهر 15 يوما، 15 يوما، ولا حد لأكثره. قد تحيض المرأة مرة في عمرها وتغتسل ولا يأتيها. نعم. واحترز المصنف بقوله بين الحيضين عن الفاصل بين حيض ونفاس، إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما، ولا حد لأكثره أي الطهر، فقد تمكث المرأة دهرا بلا حيض. أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، وإن كان الحيض 6 فالطهر 24 يوما، أو كان الحيض 7 فالطهر 23 يوما. وأقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية 9 سنين، 9 سنين قمرية. فلو رأت قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا فلا. فلو رأت قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا يضيق. فلا يعني زمان لا يسع، يضيق معنى لا يسع، فإن كان لا يسع فنقول هو حيض. وأما إذا كان يسع حيضا وطهرا يعني كم يوم؟ 16 يوم، 16 يوم، 24 ساعة في يوم وليلة، أقل الحيض. والطهر كم؟ 15، كم مجموعه؟ 16. فلو رأت قبل تمام 9 سنين باقي لها 12 يوم، رأت الحيضة، و12 يوم أقل من إيه؟ ما يسع حيض ولا طهر، فنقول هذا إيه؟ هذا حيض، فنحسبه حيض. وأما إذا كان يسع مثل 16 يوما أو 16 يوم 18 يوم لا نقول هذا حيض. نعم. طيب. وأقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان. لحظة لوقت الجماع ولحظة لوقت خروج الولد. نعم. وأكثره زمنا 4 سنين وقالبه 9 أشهر والمعتمد في ذلك الوجود. والمعتمد في ذلك الايه؟ في ذلك الوجود. الوجوب ولا الجود بالدال؟ الوجود. يعني هذا ما وجد من وسئل عن نساء العرب، يعني لأنه تتبع الشافعي تتبع العرب، فكانوا يقولون على أنه هذا مكث في بطن أمي 4 سنين. أربع سنين. نعم. ويحرم بالحيض في بعض النسخ، لكن في بعض العلماء يقولون على أنه على أن الحمض على أن لا حد لأكثره. بعض العلماء يقول ويقر في الأرحام ما يشاء، ويقر في الأرحام ما إيش معنى يقر؟ يعني يثبت في الأرحام ما شاء 4 وأكثر أو غير ذلك. وهذا حصل عندنا في مكة، صارت في دعوة كبيرة أيام الشيخ اللبني مع الشيخ بن مانع مع شيخ حسن مشاط والدنيا كله تلك الأيام، لأنه ولد مكث في أمي زيادة عن 4 سنوات. بعد ذلك خرج، والآن من حي يقول بنت إسماعيل، يقول أبو الخير، سموه أبو الخير، جاء وجهه كوجه أبيه، حتى على أن أباه لا ينكره. شوف، لا إله إلا الله، حتى الله تعالى نجى أمه، أنهم قالوا أمه ولد كيف زايد قعد 4 سنين زيادة. على ذلك في كتاب للشيخ ابن القيم ابن الجوزية يقولوا لإيش مطبوع الآن، لا بحكم المولود، بحكم المولود أول ما كان مطبوع بعدين طبع نشر بسبب هذه الدعوة. المولود في أحكام المولود، كتاب المولود أظن المولود في أحكام المولود. جاب أخبار العلماء وقال على أن الله يقول سبحانه وتعالى ويقر في الأرحام ما يشاء، يقر في الأرحام. نعم. إلى أجل مسمى، وبعضهم يقول إلى أجل هو أعلم به. نعم. طيب. ويحرم بالحيض، وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض 8 أشياء. شو أسوأ يعني عندك في قولي 4 سنين، في قولي 4 سنين، هذا عند الشافعية هو أكثر 4 سنين، وأكثر الحمل 4 سنين. قوله وأكثر زمنه كما أشار إليه الشرع بقوله زمنا كما سبق نظيره، وقوله 4 سنين أي كما أخبر بوقوعه لنفسه الإمام الشافعي، وكذا الإمام مالك حكى عنه أيضا أنه قال جارتنا امرأة صدق امتدى، وامرأة صدق صفة لامرأة، يعني امرأة صدوق أخبرتنا بأنها ولدت ل4 سنين. وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في 12 سنة. كل بطن بكم؟ 4 سنين. نعم. تحمل كل بطن 4 سنين، وقد روي هذا عن غير تلك المرأة أيضا. لكن يقول عن الشافعي، عن الشافعي يقول قوله 4 سنين كما أخبر بوقوعه بنفسه الإمام الشافعي، وكذا الإمام مالك أخبر بنفسه، كما أخبر بوقوعه لنفسه أن الشافعي مكث 4 سنين كما وقع لنفسه، كذلك الإمام مالك قال أنه قعد 4 سنين. سبحان الله. طيب. أحدها وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض ثمانية أشياء، أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، وكذا سجدة التلاوة والشكر، والثاني الصوم فرضا أو نفلا، والثالث قراءة القرآن. شوف شوف الصوم، الصوم إيش العلة في ذلك؟ ما جاء. والثاني الصوم، فمتى ما نود فمتى نود الصوم حرم عليها، وأما إذا لم تنوي إذا نود الحيض الصوم حرم عليها، حرم عليها أن تصوم. وإذا لم تنوي، وأما إذا لم تنوي ومنعت نفسها الطعام والشراب فلا يحرم عليها. ومنعت المرض نفسها الشراب والطعام، نعم، فلا يحرم عليها، لأن يحرم عليها المنع أن تمنع نفسها من الأكل والشرب، نعم، لأنه لا يسمى صوما، وتحريمه عليها معقول المعنى خلافا للإمام، لأن خروج الدم مضاعف للبدن والصوم. مضاعف للبدن والصوم. هذه العلة على أن الصائم المرأة الحائضة ليه يحرم عليها الصوم؟ لأن خروج الدم يجعل الجسم ضعيف، فإذا كان صامت كذلك اجتمع ضعيفان، اجتمع عليها إيش؟ مضعفان، مضعف البدن الصوم، ومضعف البدن كذلك خروج الدم، لأن الدم بنزيم ابن آدم، الدم بنزيم ابن آدم، وأما الذي يخرج في وقته في الحيض فهذا شيء هو الله تعالى مقدره، هذا يخرج الشيء الزائد، نعم، الذي يحتاجه الجسم، نعم. كذلك فلو صامت معه لاجتمع عليها مضعفان نعم. يعني الذي هو الصوم واحد وخروج الدم يضعفها، يعني بس ما في قوة. والشارع ناذر لصحة الأبدان ما أمكن، والشارع ناذر لصحة الأبدان، ناذر لصحة الأبدان، نعم، ناذر يعني ينظر إلى أن الإنسان يجب عليه أن يصحح بدنه، أن يجعل بدنه صحيح، بأن لا يأكل الشيء الذي فيه الذي يؤلمه في جسمه، لا تأكل الشيء الذي يؤلمك فيه في جسمك، غيره اليوم الأشياء كثيرة، مثل اليوم يأخذ الحبوب، هذه الحبوب إن شاء الله السلامة بالفلوس، ويأخذ الشيء الذي يغير العقل، هذا الذي يقول تبيع عقلك بإيش؟ يشتري زوال عقلي بالفلوس، نسأل الله السلام. والشارع نظر لصحة الأبدان ما أمكن، ويجب عليها قضاؤه بأمر جديد، لأنها لم تؤمر به حالة الحيض، كيف وهي ممنوعة منه، والمنع لا يجامع الأمر من جهة واحدة، فلا ينافي أنه يجامعه من جهتين مختلفتين، كالصلاة في أرض مغصوبة، كالصلاة في الأرض في المغصوبة، أرض مغصوبة، أنت مطالب بأنك تؤدي الصلاة، دخل وقت الظهر مطالب بإيش أنت ابن آدم؟ طالب الصلاة، لكن وأنت موجود فوق الأرض المغصوبة، أرض مغصوبة، قصبت على أو أخذت السجادة بالقوة من صاحبها ووقفت عليها تصلي عليها، مطلوب على أنك ترد المغصوبة لأهلها، ومطلوب أنك تؤدي الصلاة، اجتمع لما اجتمع، اجتمع النهي لا تصلي على الشيء المغصوب، لأن ما دامت راعي مراضي لا تصلي عليه، لأن الصلاة عند الإمام أحمد ما تقبل، ما تقبل في الشيء المغصوب، زي الذي إيش يطول السفر أشعث أغبر، يا رب يا رب ما أكله حرامه وشربه حرامه وكذا وكذا إلى آخره، مثل الذي يأكل الحرام ويصلي، نسأل الله مثله، كذلك المحل المغصوب. نعم. والثاني أنت مطالب بإيه؟ مطالب بشيئين، مطالب بالأمر بأنك تصلي، ومطالب بأنك بعدم الصلاة في شيء واحد، ولا مو في شيء واحد؟ بعدم الصلاة فوق المغصوب، فوق الإيه؟ المغصوب. نعم. والثاني الصوم فرضا أو نفلا، والثالث قراءة القرآن، والرابع مسح المصحف. قراءة القرآن يعني الحائض تقرأ الإيه؟ القرآن، كالجنب كالذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن ولا يمسح المصحف. نعم. وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين. وهو المصحف، ما هو المصحف؟ وهو المقروء، المقروء ما بين الدفتين، ما بين الايه اجمل الدفتين، هذا دفة، هذا دفة وهذا دفة. القرآن هو الواقع بين الايه بين الدفتين. نعم. وحمله الا اذا خافت عليه، الا اذا خافت عليه، كذلك الايه الذي عليه جنابه. وقع القرآن في بيت الماء، وجد القرآن في بيت الماء، واحد عليه جنابة وجد القرآن في بيت الماء، لو أن يشيله لو يضع إحرام احتراما للقرآن، احتراما ولا يتركه على أنه يقع في بيت الخلاء. نكمل.